لأنها سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من وقت نازل، وكما العلماء كانوا من سقيهم أن يكونوا أنبياء. لا نعلم الحال عن النبي لا نعلم الحال عن سيدنا نرجو أن يكون الله يعلم ما هو فيه.